العالمين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احوى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تورج الليل في النهار وتورج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد انه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه، فكشف الله به الامه، وكان خير امام وخير معلم وقدوه. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته ورسالته. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اعاذنا الله واياكم من النار. اما بعد ايها الاخوه، فقد روى الامام البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله النصيحه، فقال: اوصيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فقال الرجل: ثم اين؟ قال: لا تغضب. فقال الرجل: ثم اين؟ قال: لا تغضب. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم شؤم الغضب، ولذلك جاء في بعض طرق الحديث ان الرجل السائل قال: تفكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فرايت انه قد جمع لي الخير كله وجنبني الشر كله. لذلك بعض العلماء يعرفون الغضب، يقولون ان الغضب جدول نار تشتعل من القلب، فيغلي القلب طلبا للانتقام. ولذلك انت اذا نظرت الى انسان غضبان لرايت ان خلقته قد تبدلت، قد احمرت عيناه وانتفخت وجنتاه وارتعش بدنه وعلى صوته، وكان الشيطان قد تلذذ به يحركه كيفما يشاء. لذلك فان الانسان الغاضب يفقد السيطره على نفسه، فاصبح الشيطان يقوده في غضبه، يحركه يمنه ويسرا كيفما شاء. فهذا الحديث وصيه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في زمن كثر فيه الغضب، فالكل يغضب لنفسه، والكل يغضب لحزبه، والكل يغضب لعائلته وجماعته. ولكن نريد ان نبين شيئا هاما، ان هناك كثير من الناس يظنون ان الاسلام قد نهى عن الغضب كله، وان الانسان الذي يغضب انسان منكوس الفطره، وهذا مفهوم خاطئ. فالانسان السوي هو الذي يغضب، وسنبين ذلك. ولكن لماذا يغضب؟ ومتى يغضب؟ كما قلت أن هناك الكثير من الناس يظنون أن الإسلام قد نهى عن الغضب كله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت صفة الغضب كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فيقول أهل العلم عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت صفة الغضب، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغضب كله لقال صلى الله عليه وسلم: إنما الشديد الذي لا يغضب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذلك كما يقول أنس رضي الله عنه أن من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يغضب لنفسه قط، وما كان ينتصر لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمة لله جل وعلا قام ولا يرده شيء حتى ينتصر لله جل وعلا. هذه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط، وما كان ينتقم لنفسه قط، وما كان ينتصر لنفسه قط، إلا أن انتهك حرمة لله جل وعلا قام ولا يرده شيء حتى ينتصر لله جل وعلا. ولذلك حينما سئل الإمام الشافعي رحمه الله حينما سئل عن الغضب قال الإمام رحمه الله: من استوطب فلم يغضب فهو أعزه الله حمارا. يقصد الإمام رحمه الله أن الموقف إذا كان يستدعي إلى الغضب، أن الأمر إذا كان يتعلق بأمر من أوامر الله جل وعلا، أن الأمر إن كان يتعلق بنهي نهانا عنه ربنا جل وعلا، أن الأمر إذا كان يتعلق بحد من حدود الله جل وعلا فعليك أن تغضب، عليك أن تغضب لله جل وعلا. أما الأمور الشخصية فأنت تملكها، إن أردت أن تعفو لك الأجر من الله جل وعلا. نعم، ولكي تتضح الصورة أمامنا تعالوا بنا إخوة الإسلام نضرب بعض الأمثلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط في الوقت الذي نرى فيه كثير من الناس أنهم لا يريدون إلا أن يسمع إلا أصواتهم، لا يريد أن يسمع من أحد، ويغضب لنفسه ويغضب لماله ويغضب لعرضه ويغضب لمنهجه. أما إذا كان الأمر يتعلق بأمر من أوامر الله أو نهي أو حد من حدود الله قام ولا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، وكأن لسان حاله ومقاله يقول: للدين رب يحميه. أما إذا كان الأمر يتعلق بذاته غضب، وبذلك يكون مرضي السيرة، يعني الناس يثنون عليه ويقولون أنه يدافع عن نفسه، أنه يدافع عن عرضه، أنه يدافع عن ماله. وكم من مواقف حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان يغضب لنفسه قط، وما كان ينتقم لنفسه قط، وما كان ينتصر لنفسه قط. اسمع أخي الكريم، كم من مرة تعرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم للقتل في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، حينما يضعون سيل الجذور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وحينما يضعون الطراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في كما جاء في الصحيحين قالت: قلت يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن يقتل في هذا اليوم. شد وجه النبي صلى الله عليه وسلم وما غضب لنفسه، كان يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: لا أفلح قوم أسالوا ذنب نبيهم، أدخلت حلقات المغفر في قلبه صلى الله عليه وسلم، وكسرت طمعيته أن يؤمن السكة صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، لولا أن منعه الله جل وعلا ببضعة نفر من الصحابة. لذلك تقول أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومه ما لقيت. ثم ذكر لها قصة الله حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافة الطويلة يمشي على قدميه أكثر من 70 كيلو تحت حرارة الشمس المحرقة وفوق رمال مكة الملتهبة، ليس معه طعام، ليس معه شراب، ليس معه راحلة. لماذا؟ لأنه لا يملك ثمن الراحلة. وحينما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف يقول صلى الله عليه وسلم: لقد عرضت نفسي على عبد ديارين بن عبد فلان فلم يجب. حينما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على وعرض عليه الأرض وقال: من يأويني وله الجنة، من ينصرني وله الجنة، فما كان منهم إلا أنهم كانوا أشد خسة ودلالة من قريش. ليس ذلك فحسب، بل أرسلوا السفهاء والصبيان والعبيد وراء النبي صلى الله عليه وسلم ورشقوه بالحجارة حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم، وأواه السبيان والسفهاء والعبيد إلى بستان لشيبة وعبة ابن ربيعة، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، مكان يسمى بقرن الثعالب. هذا المكان يهل منه أهل نجد لحج بيت الله جل وعلا. ما زالت الدماء تنتف من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: فنظرت إلى السماء فرأيت إذ سحابة تضلني وفيها جبريل عليه السلام، فيقول جبريل: يا رسول الله، إن الله قد سمع قول قومك لك وما رده عليك. وهذا ملك الجبال، فيقول ملك الجبال: يا رسول الله، إن الله أرسلني إليك في أن أطيعك في كل ما تأمرني به، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ما زالت الدماء تنتف من قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما زالت آثار هذه الحجارة تؤثر في جسد النبي صلى الله عليه وسلم. لو أي إنسان مكان النبي صلى الله عليه وسلم لقال: اطبق عليهم الأخشبين حتى تكسر هذه الصخور، هذه الجماجم الصلدة، فتسيل الدماء حتى تصل إلى أهل مكة ليرى أهل مكة ما فعل رب محمد بهؤلاء المعاندين. إلا أنه ما هذه الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربنا جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. صفة لم يوصف بها نبي قبله صلى الله عليه وسلم، ولم يوصف بها أحد بعده صلى الله عليه وسلم. ماذا أجاب رسول الله؟ وماذا قال رسول الله؟ ما غضب لنفسه وما انتصر لنفسه ولو فعل لكان محقا، إلا أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله يخرج من أصلابه من يوحده ولا يشرك به أحد. أرأيتم أخلاقا مثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف آخر يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يغضب لنفسه، وما كان ينتقم لنفسه، وما كان ينتصر لنفسه في الوقت الذي أمكنه الله جل وعلا من المشركين. يوم أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم بيته، وإن كان للمحرم هذا الحديث كلاما. يوم أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عذر، لو أي إنسان مكان النبي صلى الله عليه وسلم لتذكر ما حدث له في الماضي، لتذكر يوم أن سبوه، يوم أن لعنوه، يوم أن حاولوا قتله، يوم أن وضعوا على ظهره سيجدوه، يوم أن أخرجوه من بلده التي عاش فيها وتربى فيها. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم ويقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ لو أي إنسان مكان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منهم إلا أن يؤمر أن يقتل الرجال وأن تسبى النساء وأن تجمع الغنائم، ولكن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما كان يغضب لنفسه قط وما كان ينتصر لنفسه قط. الصحابة خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا هذا الخلق، أنهم ما كانوا يغضبون لأنفسهم وما كانوا ينتقمون لأنفسهم. اسمع، أبو هريرة رضي الله عنه محدث الإسلام أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام يجلس في بيته يعلم الناس القرآن ويعلم الناس السنة، فدخل عليه رجل وقال له: يا أبا هريرة، أنت رجل كذاب وأنت رجل لص وأنت رجل منافق. والله يا أخي الكريم، لو أي إنسان دخل عليك بيته في مكانك وقال لك مثل هذه الكلمات، ماذا تفعل وماذا ترد عليه؟ أبو هريرة رضي الله عنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرد على مثل هؤلاء. ماذا قال؟ دعا: يا جارية، ائتيني بماء، ائتيني بماء. وتوضأ وأحسن الوضوء واستقبل القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، إن عبدك هذا قال في ما لا أعرفه عن نفسي، أن هذا الرجل قال في أشياء ما أعرف هذه الأشياء عن نفسي. ثم قال: انظر إلى الأدب حتى في الدعاء. ثم قال: يا رب، إن كان عبدك هذا صادقا فيما قال فاغفر لي، وإن كان عبدك كاذبا فيما قال فاغفر لعبدك. فما كان من هذا الرجل إلا أنه انكب على رأس أبي هريرة يقبلها ويتأسف له ويعتذر له. بل انظر إلى عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حوا من كثرة ماله. عبد الرحمن بن عوف كان له نار جميلة يحبها، كان يغزو عليها ويسافر عليها ويستقي الماء عليها، وفي يوم من الأيام أرسل غلاما له ليستقي عليها الماء، فهذا الغلام ضرب الناقة على وجهها ففقأ عينيه. فقال من شاهد هذا الموقف، قالوا: إن كان من ابن عوف شيء فاليوم. يعني لو ظهر من عبد الرحمن بن عوف شيء من سوء الخلق لظهر في هذا الموقف. قالوا: إن كان من ابن عوف شيء فاليوم. فحينما أقبل عبد الرحمن بن عوف ونظر إلى الناقة قال: من فعل هذا؟ قال الغلام: أنا. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: سبحان الله، أفغير الوجه؟ يعني لم تجد إلا الوجه وتضرب عليه؟ سامحك الله، اذهب فأنت حر لوجه الله جل وعلا. هذه الأخلاق، ما كانوا يقضون لأنفسهم وما كانوا ينتصرون لأنفسهم وما كانوا ينتقمون لأنفسهم. بل انظر إلى أبي ذر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبو ذر يمشي وحده ويقول وحده ويبعث يوم القيامة وحده. كان له غلام يرعى له غنم، ففي يوم من الأيام عاد هذا الغلام وقد كسرت ساق شاة، فقال أبو ذر رضي الله عنه للغلام: يا غلام، ما من كسر ساق الأشياء؟ فقال الغلام: أنا الذي كسرتها، أنا الذي كسرتها عامدا متعمدا، والسبب لأغيظك فتضربني فتأثم على ذلك. ما هذا التفكير؟ وينسى أنه يتكلم مع صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم ربنا جل وعلا صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم: أنا الذي فعلتها، أنا الذي كسرت ساق الشاة لأغيظك فتضربني فتأثم على ذلك. فقال أبو ذر رضي الله عنه: لأغيظن من حرضك على هذا، يقصد الشيطان اذهب فأنت حر لوجه الله. هذه الأخلاق، هذه الأخلاق التي ينبغي على كل مسلم أن يتعامل بها في هذه الأيام مع أخيه، أن يتعامل البعض مع البعض بهذه الأخلاق. بل حينما ننظر إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله، فكما تعلمون إخوة الإسلام أن إبراهيم بن أدهم كان صاحب لحية كثيرة، فكان في يوم من الأيام يمشي في الطرقات فلقيه أحد اليهود فقال له: يا إبراهيم إني سائلك السؤال، ولك أخي الكريم أنا وأنت، كل منا يتخيل أن هذا السؤال موجه إليه، ماذا يجيب وبماذا يرد على يهودي؟ قال له: يا إبراهيم إني سائلك السؤال. قال: قال لحيتك هذه أنجس أم بلدك للدين؟ أهذا السؤال؟ أهذا السؤال يسأله أحد لأحد؟ يقول له: لحيتك هذه أنجس أم بلدك للدين؟ فرد عليه إبراهيم بن أدهم رحمه الله بالأخلاق التي تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: والله إن كانت لحيتي من أهل الجنة فهي أطهر من بلدك، وإن كانت لحيتي من أهل النار فوالله لهي أنجس من ذلك. فقال يهودي: الله أكبر، والله إنها أخلاق نبوة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. على الجانب الآخر، حينما نتكلم في هذا الجانب أنه ينبغي على كل مسلم أن يتحكم على قدر الاستطاع في إمام أموره، أن يمسك نفسه، أن يحاول على قدر الاستطاعة أن لا يغضب. على الجانب الآخر نقول لك: لا بد أن تغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب. ولكن لماذا كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، أو عطل حد من حدود الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، الذي وصفه ربنا جل وعلا بماذا؟ وإنك لعلى خلق عظيم. كان يغضب؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب. ولكن لماذا؟ لماذا كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع الكلام. حينما سرقت امرأة مخزومية، امرأة سرقت، ومن المعلوم في الشرع أن السارق تقطع يده، فجيء بهذه المرأة فاعترفت بجريمتها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد، يقطع يدها. فشوف هذا الأمر على أهلها، كيف يقطع يدها؟ كيف تقطع يدها وهي امرأة؟ وأرادوا أن يفدوها بالمال، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: من يشفع لنا عند رسول الله؟ قالوا: ليس هناك أشرف منا على النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد. فذهبوا إليه ليشفع له، فلبى لهم النداء، فحينما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهذه المرأة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بغضب: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد أهلك من كان قبله، أنه إذا سرق فيهم العزيز طردوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت لقطع محمد يده. أغضب النبي صلى الله عليه وسلم أم يغضب؟ غضب. لماذا؟ لأنه إن قبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة رضي الله عنه بهذا تعطل الحدود. في المرة القادمة يقتل صحابي أو يقتل رجل رجل فيأتي صحابي ليشفع لهذا الرجل وهكذا. إذن عطلت الحدود فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع عن امرئ مسلم يقتال أمامه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. كم من مرة نسمع إنسان يقتال إنسان أمامه ولا نرضى عنه شيء ولا ندافع عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضى عن عرض أخيه رضى الله عن عرضه يوم القيامة. حينما زنى مالك بن مالك رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتطف بجانبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرده مرة تلو المرة، ولكن في النهاية بعد إصرار منه طبق عليه الحد فرجم بالحجارة حتى مات. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما يتكلم مع الآخر، قال: ألا تنظر إلى ماعز هذا صدره الله فأبى إلا أن يرجم رجم الكلاب. كلمة قالها هذا الرجل لصاحبه في حق امرئ مسلم. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق حتى أتى إلى جيفة حمال أعزه الله، فقال: أين فلان وفلان؟ قال: لبيك يا رسول الله. قال: انزلا وكلا من هذه الجيفة. قال: يرحمك الله يا رسول الله، أو تغفل الجيفة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بغضب: لقد قلتما على أخيكم كلمة لأن تأكلا من هذه الجيفة خير لكما مما قلتما. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من مرات يغضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر. ففي هذا الوقت المسلمون مستضعفون.